كذبوا علي ألف كذبة كذبوا علي ألف كذبة وظنوني في الحب كذب وينك يا درب المحبة وينك يا درب المحبة أن أقبلوا كل حبايب كذبوا علي ألف كذبة كذبوا أجل واحد